الخالي من خوي جريدا غربات الخالي من خوي جريدا بوفا عادنا بكل سعيدة بكرة قريبة مع بعيدة بكرة الناس بتهنينا والطير في غصنه يغنينا بكرة الناس بتهنينا والطير في غصنه يغنينا والدنيا تحلف عنانا والأيوه ترسم لينا بكرة حادنا بتكون سعيدة بكرة قريبة ما بعيدة قريبة ما بعيدة ما قريبة ما بعيدة قريبة ما بعيدة ما قريبة ما بعيدة قريبة ما بعيدة انا حاكي جمالا قلوب اروحي تتهنى بكرة انا حاكي جمالا قلوب اروحي تتهنى وعوش غرابني كن جنة كل هريدة امحنة بكرة حاكي بتكون سعيدة بكرة قريبة ما بعيدة قريبة ما بعيدة قريبة ما بعيدة قريبة ما بعيدة قريبة ما بعيدة قريبة ما بعيدة تبقى حقيقة أحلامنا بكرة زود أرامنا تبقى حقيقة أحلامنا نغني أحلى أنغامنا ونهد به غرامنا بكرة حاتم بتكون سعيدة بكرة قريبة ما بعيدة قريبة ما بعيدة قريبة ما بعيدة قريبة ما بعيدة قريبة ما بعيدة قريبة ما بعيدة ضربات الخالي من خوي جريدا ضربات الخالي من خوي جريدا بتكون سعيدة بكرة قريبة ما بعيدة قريبة ما بعيدة قريبة ما بعيدة Gariba Umabaida Gariba Umabaida Gariba Umabaida.